بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى رحمه وسلم. نأخذ ما تيسر ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار كلاهما عن هندر. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه. قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة قال سعيد: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر فقال: أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير. قال: قد علمت أن بعضكم لخال جنيها. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال: أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ فقال رجل: أنا. فقال: قد ظننت أن بعضكم خال جنيها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن ابن أبي عروبة عن قتادة بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وقال: قد علمت أن بعضكم خال جنيها. ففي هذا نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه، فيحصل تشويش على الإمام وعلى المأموم أيضا الذي بجواره. والمشروع أن الإنسان يقرأ ويحرك لسانه بالقراءة، لكن يسمع نفسه فقط ولا يسمع غيره. فلا بد في القراءة إذا كنت مأموما من أمرين: الأمر الأول أن يتحرك لسانك بالحروف، إنما أن تقرأ قراءة وتسير بها إصرارا لا تحرك لسانك بالحروف وتخرج الحروف منه خروجا بينا، هذا لا تصح قراءتك. بعض الناس يقرأ يعني ممكن تقف أنت لتنظر إلى حركة شفتيه لا تجد حركة للشفتيه، ولا يمر هذه الأحرف على لسان، هذه لا تصح قراءته. لابد القراءة أن تكون واضحة، وأنت تقرأ في نفسك تكون القراءة واضحة. الأمر الثاني الذي يراعيه حال القراءة ألا يسمع إلا نفسه، وأن يعلم بقراءته ولا يسمع غيره، لأن هذا يشوش على الناس المأمومين، فضلا عن الإمام، فإن هذا يدل على أن الرافع سيكون أقوى وأعلى. ومن هنا نستفيد أن الذين يجعلون نغمة الهاتف على قرآن يقرأ أو نشيد ينشد أو دعاء يدعى أو مقطع لبعض العلم أنهم مخالفون. فإذا كان ينهى عن القراءة رفع الصوت بالقراءة وأنت تقرأ أصلا قراءة واجب عليه، فتقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأنت تقرأ في صدر، هذا منهي عنه ولا لا؟ منهي عنه، والنبي نهى عن ذلك، إن هذا يشوش. فكيف بقى إذا وأنت تقرأ والناس يقرؤون يطلع واحد بقى بنشيد يشوش على الناس، أو بدعاء لمثلا لبعض المشايخ دعاء طويل، وقد مثلا كمان يجهل الحكم فيه انه يخرج الهاتف ويغلقه فيسيبه بقى، والدعاء يكرر والدعاء يردد ودعاء. حتى اخبر بعض الاخوه انه مره دعاء اخذ من اول الصلاه الى اخر الصلاه، او انت مثلا في التشهد تفاجئ واحد يقول لك صل على محمد عليه الصلاه والسلام، طب وبعدين تقول عليه الصلاه والسلام ولا ما تقولش عليه الصلاه والسلام؟ فهذا توسع، ونحن مولعون عشان نؤسلم الجهاز ونحط عليه انشاء. زي كل حاجه لك اسلمها، تجي تجيب باب شقه، حتى النجاره نفسها تلاقي باب اسلامي اغلى باب. باب اسلامي يعني بيأذن مثلا ولا بيقيم الليل؟ يعني ايه باب اسلامي؟ يعني ايه باب اسلامي؟ تلاقي اغلى من الثاني، باب اسلامي. فنحن مولعون بها توسع، فالهاتف يجعل على الجرس العزل، هذا اسمه جرس تنبيه. تنبيه اما تخليه بالاهتزاز ولا تخليه مثلا حاجه بسيطه خالص، جرس ينبه فقط، انما لا داعي للدعاء، لا داعي لمقطع من خطبه، لا داعي للانشاد، لا داعي لكذا، لا داعي للقران، لا داعي للاذان، لا هذا موضع الاذان ولا هو الاذان المشروع في وقت. انت لو تؤذن لصلاه العيدين قلنا انت مبتدع، انت بتاذن الان ليه؟ طيب اذان لما كل الصلوات الخمس، عند الصلوات الخمس لا هذا موضع اذان ولا تعبد بترديد اذان، وله موضع قراءه قران ولا تعبد بسماع قراءه القران. القران اكرم واشرف من ان نجعله جرسا او منبها، فننتبه الى مثل هذه الاشياء. اذن هذا فيه نهي الماموم عن الجهر بالقراءه خلف امام، وفيها تجنب الماموم كل ما يشوش على المصلين، تجنب المأموم كل ما يشوش على المصلين، لأن العبرة بالمعنى، العبرة بالمعنى. نعم. طيب نقيم الصلاة وإن شاء الله نكمل بعد العصر إن شاء الله. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أكمل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار كلاهما عن غندر قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد وزاد. قال شعبة فقلت لقتادة أسمعته من أنس؟ قال نعم نحن سألناه عنه. قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. أكمل. قال حدثنا محمد بن مهران. أكمل. قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يذكر ذلك. نعم، هذا الباب باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة، أو من قال لا يجهر بالبسملة يعني أنه لا يجهر بالبسملة، وذكر في هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم يسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يقول لم يسمع. وفي لفظ آخر قال: فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخر. هنا ظاهر اللفظ لفظ أنس رضي الله عنه أنه نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك الصديق وكذلك الفاروق وكذلك عثمان، فما كان أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. لهذا أشكل هذا الأمر، هل المراد بقول أنس رضي الله عنه هنا عدم القراءة أصلا يعني بالبسملة، ولا عدم الجهر بالبسملة؟ ويكون أنس لما نقل فقط ما كانوا يجهرون به؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والذي عليه الجماهير أن قول أنس يعني عدم الجهر لا عدم القراءة، يعني عدم الجهر لا عدم القراءة، فقد كانوا يقرؤون البسملة لكن كانوا يسرون بها، أما ترك البسملة أصلا فلم يرد إلا في هذا المجمل من حديث أنس رضي الله عنه، ولكن هذا الحديث يرد إلى الروايات الأخرى التي فيها فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، فالمراد بذلك نفي الجهر لا نفي حقيقة التلفظ، لا نفي حقيقة التلفظ. نعم، هذا يرجع إلى من لم يقرأ الفاظ صحيح أم لا، هذا يرجع إلى ترجيح مذهبي، هل البسملة آية ولا ليست آية؟ فإن كان يراها آية وترك فلا شك أن صلاته باطلة، لأنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قرأ ناقصة، ومن أنقص آية كمن أنقص النصف كمن أنقص كله. وأما من ترجح عنده أنها ليست آية يعني من سورة الفاتحة، فإذا ترجح عنده هذا فيكون قراءتها وتركها ذا من باب الأولوية والاستحباب، بلك فهذا يرجع إلى ترجيحه للبسملة هل هي آية أم ليست آية، فمن رآها آية ثم ترك القراءة بها بطلت صلاته، ومن لم يرها آية من الفاتحة فهذا على مذهبه، إن كان يراها يعني الفصل بين السورة وليست آية من الفاتحة فتصح صلاته بناء على هذا، لكن الوارد من هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بالبسملة وكان الصحابة يقرؤون، ولم يثبت أن الصحابة كانوا يدعون البسملة في بدء أي صورة من الصور إلا صورة التوبة فقط، إلا صورة براءة فقط، أما غير ذلك من الصور فكانوا يقرؤون بالبسملة، لكن الخلاف في الجهر والإصرار، في الجهر والإصرار، فقد ورد ما يدل على الجهر كحديث أبي هريرة رضي الله عنه لما جهر بها ثم قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، والأكثر على ترك الجهر كما هو حديث أنس، ومدل حديث أنس فلم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، فلم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا هو الأغلب. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد: بأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر وأصر، لكن إصراره بها كان إيه؟ كان أكثر، ليجمع بين حديث أبي هريرة وبين الأحاديث الأخرى. فحاصل البحث أن حديث أنس هذا يحمل على عدم الجهر، لا على ترك القراءة، لا على ترك القراءة لهذه الرواية الأخرى، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. نعم. باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة. قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا علي بن مسهر عن المختار عن أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. زاد ابن حجر في حديثه بين أظهرنا في المسجد وقال ما أحدث بعدك. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن خضيب عن مختار بن كلكل قال سمعت أنس بن مالك يقول أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاء بنحو حديث ابن مسلم، غير أنه قال نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة عليه حوض، ولم يذكر آنيته عدد النجوم. نعم، هذا التبويب النووي رحمه الله تعالى على حديث مسلم هنا، فقال باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة. لماذا ذكر هذا الباب عقب الباب السابق؟ لنصل إلى الحكم الذي ذكرناه، وهو أن حديث أنس الأولى أو حديث أنس الأول يحمل على عدم الجهر لا على عدم القراءة. لماذا؟ لأن البسملة آية، فلابد أن يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو السبب في إرادة هذا الباب عقب الباب السابق. فالباب السابق حجة من قال لا يجهر، ولهذا بواب قال كده باب حجة من قال إيه لا يجهر بالبسمة، ما قال باب حجة من قال لا يقرأ بالبسمة، وإنما قال لا يجهر، مع أنه الرواية موجودة ما في الإيه القراءة. قال لم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وقال فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، وهذا لا يعارض يستفتحون بالحمد لله رب العالمين يعني جهرا، يستفتحون بالحمد لله رب العالمين يعني جهرا. فأنا الآن حينما أقرأ وأجهر بالحمد لله رب العالمين من أول الحمد لله، يبقى يصح عندي الاستفتاح بالحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. فإذا هذا محمول على عدم الجهر لا على عدم القراءة. يدل على ذلك أيضا الباب هذا ما هذا الباب فيه إثبات أن البسملة آية من آية من كل سورة، والفاتحة سورة، وهذا قول من أقوال أهل العلم في المسألة، هل البسملة آية منفصلة أو هي آية من كل سورة سوى براءة، أو هي آية في من الفاتحة وليست آية من سواها. كل هذه أقوال لأهل العلم، فهم من قال هي آية من الفاتحة وليست آية من أي سورة سواها وإنما هي يؤتى بها الفصل فقط، ومنهم من قال هي آية منفصلة في الفاتحة وفي غيرها، ومنهم من قال هي آية من كل سورة. فهذه كلها أقوال لأهل العلم، والنصوص في ذلك محتملة. على كل، المشروع قراءة البسملة في صدر كل سورة سوى إيه؟ سوى سورة براءة. طيب لماذا لا تقرأ البسملة في سورة براءة؟ المشهور عند الناس أن البسملة لا تقرأ في مطلع سورة براءة لأنها سورة القتال، وأنه لا يتناسب مع البسملة. هذا هو المشهور، وهذا المشهور ضعيف، وهذا المشهور ضعيف، إذ لا علاقة بين البسملة وبين سورة القتال أو غير ذلك. هناك سورة أخرى زي سورة محمد أيضا وفيها البسملة. والذي يترجح أن ترك البسملة هنا إنما هو راجع لظن الصحابة، هل براءة تابعة للأنفال أو منفصلة عن الأنفال؟ هل هي تابعة منفصلة بها أو هي منفصلة عنها؟ فجعلوها منفصلة، صورة خاصة ولكن بلا بسملة لاحتمال أن ترد. ولهذا نجد أن أهل الأداء لهم بين الأنفال وبراءة صور في القراءة، فمنهم من يقف يعني بالنفس، ومنهم من يصل يعني بغير نفس، ومنهم من يسكت يعني يقف بلا نفس، فيقرؤون إن الله بكل شيء عليم براءة، هذا في الايه؟ في الوصف. أو إن الله بكل شيء عليم براءة، ويأخذ نفسا، أو إن الله بكل شيء عليم براءة. فالفرق بين الوقف والسكت أن الوقف معه نفس، وأما السكت ليس معه إيه؟ نفس. أما مسألة أن هذه الصورة صورة القتال وأنها ذكرت المنافقين وأنه لا يتناسب هذا، فهذا قول ضعيف، وإنما هو استنتاج بعض العلماء، وإلا فليس عليه معول في هذا. على كل، من دقيق استنباط مسلم رحمه الله تعالى أن البسملة آية من كل سورة سوى براءة، هذا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين أظهر الصحابة يوما فأغفى إغفاء ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك، فدل هذا على أن التبسم يطلق عليه الضحك. الأصل في التبسم ألا يكون فيه صوت، لكن قد يطلق على التبسم ضحك ربما بشدة التبسم أو كذا حتى يقارب الإيه؟ الضحك، فيقال لمن تبسم ضحك، واخد بالك، ولا يقال لمن ضحك تبسم، لأن الضحك يكون بصوت. قالوا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي أنفا صورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا عطيناك الكوثر. فبدأ بالإيه؟ بالبسملة. فبدأ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر، وقال أنزلت علي صورة، فدل هذا على أن البسملة آية إيه؟ من كل صورة. طيب، وهذا هو موضع الشاهد في الحديث، موضع الشاهد في الحديث ذكر البسملة في مطلع صورة الكوثر. وبهذا يرجح أن المراد من قول أنس هو عدم الجهر، وعدم الإيه؟ عدم الجهر لا عدم القراءة. فالمشروع إذن أن نستفتح قائلين بسم الله الرحمن الرحيم في هذا. طيب، وعليه مثلا لو أني أقرأ في صلاة التراويح بالناس وأصل بين الصور، مثلا أنهيت البقرة وسأدخل في آل عمران، فهل أقرأ البسملة أو لا أقرأ بين الصورتين؟ أقرأ البسملة، لكن يبقى هل أجهر بها أم أسر؟ عاد، والمسألة واسعة، أجهر أو أسر بناء على الإصرار أو الجهر في سورة الفتح. ولهذا أحيانا تجهر لتبين مشروعية الفصل بالبسملة، وأحيانا لا تجهر، إنما المشروع على تترك البسملة، إنما تترك البسملة فين؟ في براءة فقط. أما ما عاد براءة فإنك تقرأ البسملة، تجهر بها أو تسر على الخلاف في الجهر والإصرار في سورة الفتح. انتبهتم يا إخواني؟ يبقى هذا ما يتعلق بهذا المبحث. نعم. لو إيه؟ يقرأ البسملة ثم يقول الحمد لله رب العالمين، يعني يقرأ البسملة ثم يقول الحمد لله رب العالمين. نعم. باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته، ووضعهما في السجود على الأرض حذو من كبيه. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولا لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، وصف همام حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه. نعم. قال باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته، ووضعهما في السجود على الأرض حذو من كبيه، يعني أين توضع اليدان إذا قام بعد تكبيرة الإحرام وعند السجود. فالذي بوب عليه النووي هنا، طبعا تبويب الفرع هذا تبويب من النووي رحمه الله تعالى، فالذي بوب به النووي هنا أن المصلي يضع يديه تحت صدره فوق سرته. قال حديث وائل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، وصف همام حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، وهكذا. هنا ليس هذا الحديث صريحا في أين يضع المصلي يديه إذا قام، أين التصريح بهذا؟ ليس فيه تصريح بهذا، ولهذا نقول ليس هناك حديث صحيح صريح في وضع اليدين في موضع معين، لكن أقرب ما يكون هو حديث وائل بن حجر. ليس هذا بل حديث ورد أنه وضع يده تحت صدره، وهذا الحديث هو أقرب ما ورد، وإلى فالثابت وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على اليسرى هكذا. إنما أين يضع، هل فوق السرة، هل تحت السرة، هل يمين، هل شمال، هل فوق الصدر، هل كذا، فالأقرب هو ما ورد أنه تحت الصدر الحديث وابن حجر، لكن هذا ليس في صحيح الإمام المسلم، هذا الأقرب. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم أن المصلي يضع يده اليمنى على اليسرى تحت صدره هكذا وفوق صدره، فيجعل اليدين هكذا. طيب، هل هذا الوضع الذي هو صريح في حديث وائل الوضع، أما أين ليس صريحا في حديث وائل، إنما الوضع وضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر هذا ورد، هل يقتصر هذا الوضع حال على حال القيام لقراءة الفاتحة، أم هو عام في كل قيام وعليه يكون بعد القيام من الركوع، أما عند القيام في الفاتحة هذا صريح، أما بعد القيام من الركوع فمنهم من عمم الحديث وقال حديث وائل في كل قيام، ومنهم من فصل فقال لأن وصف وائل هنا وصف دقيق جدا، فوائل ماذا قال؟ قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، وصف همام حيال أذنيه، ده رفع لتكبيرة الإحرام، ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، ده الوضع صريح فين؟ قبل الإيه؟ قبل الركوع. طيب، وهو هنا وصف حال التكبيرة الإحرام، وصف هذا بدقة، وصف بعد ذلك التحاف النبي بثوبه، يعني التحف بثوبه يعني هكذا جعل طرفاه، او لما جمع الثوب هكذا على نفسه ثم وقف وضع اليدين، هذا الالتحاف. ولذا لما يكون الانسان مثلا لبس مثلا عباءه او كذا او جاكيت سويتر او شيء فيجمع بينه ثم يفعل هكذا لا بأس ولا حرج، الامر في ذلك واسع، وليس هذا من حركه المنهي ايه المنهي عنها، انما المنهي عنها اذا اردت ان تسجد فلا تجمع ايه فلا تجمع الثوب، لان هذا هو الكفت، فليس من الكفت ان تجمع عليك الثوب وانت قائم، ليس هذا من الكفت، انما الكفت ان تجمعه كما قال ابن اثير وجمع الثوب عند السجود تكبرا، وانت نازل ثم تجمع الثوب حتى لا يصيب الايه الارض، انما وانت واقف لو تجمع العباء عليك لو تجمع السوتر عليك ثم تضع يديك هذا لا بأس ولا حرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا التحف بثوب. يبقى ده ايضا دقه من ابن من وائل بن حجر وهو يصف وضع يديه ورفع يديه صلى الله عليه وسلم، وبعدين قال ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، هذا ايضا دقه، فلما اراد ان يركع اخرج يديه من الثوب، هذه دقه ايضا، اخرج يديه من الثوب وقد التحف، ثم رفعهما ثم كبر فركع، يبقى هذا فيه الرفع عند الركوع ايضا، النبي اخرج اليدين ورفعهما عند الركوع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى لما فات هذا وائل، وهو يصف هذا الوصف الدقيق، ما الذي يجعله يقول هذا عند القيام للقراءة ويحذف هذا عند القيام من الركوع؟ هذا يبعد جدا، لكن قد يقول بعض ضربة العلم قد يختصر، نقول يحتمل هذا إنه ممكن يختصر فعلا، طيب لكنه إذا اختصر وائل هنا مع بعده لكن يتمشى مع القواعد العلمية، فبما أثبتت الوضع لابد أن يأتي حديث غير حديث وائل يقول فيه الإثبات، يقول بإثبات، وحينئذ بقى نأتي بقى نجمع بين حديث الآخر وبين حديث وائل، حديث وائل الذي لم يذكر مع إمكانية الذكر والحديث الآخر الذي ذكر، فنقول إن المثبت يقدم على، وقد يختصر وائل والآخر فصل، لكن هل حديث آخر ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع؟ لم يرد، إنما الوارد أمران عقليان من جهة النظر، أما الأمر الأول فالاشتراك بين ما يكون من هيئة بعد القيام من الركوع وقبل الركوع في وصف القيام، أن هذا قيام وهذا قيام. اثنين، أن الناظر إلى هدي صلى الله عليه وسلم يجد أنه لابد أن يضع يديه وأن يكون اليدين حركة ووضع معين، أما إذا قمت من الركوع فأسدلت فهذا ليس وضعا، هكذا يقولون لابد من وضع، عند القيام يضع كده عند الصدر، عند القيام من السجود يضع على الركبتين، لا بد من وضع، يبقى هذا استدلال نظري وليس استدلالا نقليا، نعم استدلال من جهة الايه النظر، فنجد انفسنا وان احتمل الامر نرجح ان فارقا بين القيام قبل الركوع وبين القيام بعد الركوع لحديث وائل هذا الصريح الواضح الذي نقل فيه هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بدقة شديدة، حتى قال كذا، قال فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، يعني ذاكر الرفع مش أهمل، نقول لعله يعني ترك الرفع والوضع، إذا يعني لم يقل الرفع فنقول لعله ترك الوضع كما ترك الرفع، لكن ذاكر الرفع، فعلما لم يقل ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، لكنه قال فلما سجد سجد بين كفيه، وهذا أيضا غاية في الدقة، فقد صور وائل رضي الله عنه وضع اليدين حال السجود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع سجد بين كفيه، يعني جعل رأسه بين كفيه، وهذه صفة. وقد صح صفة أخرى وأنه وضع يديه حدوى من كبين، فيتحصل لنا صفتان حال السجود. الصفة الأولى أن تكون اليدان حدوى المنكبين وأنا ساجد. الصفة الثانية أن أضع الرأس بين الكفين. أظن هذه دقة عالية جدا من وائل ابن حجر تجعلنا نطمئن من جهة النقل إلى أن المصلي لا يضع يد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، وإن احتمله من جهة النظر، انتبهوا، من جهة النقل لا نجده، وإن احتمله من جهة الإيه؟ من جهة النظر. ولكن على كل الأمر في ذلك واسع، وليس هذا داخلا في البدعة، بل هو داخل في الهيئة، والهيئة من المكملات، حتى إنك لا تسجد للسهو مع تعمد ترك الهيئة، فهي من المكملات. لكن الذي نطمئن إليه ويترجح لدينا أن المصلي يقتصر على وضع يد اليمنى على اليسرى على الصدر حال القراءة فقط، لا بعد الرفع من الركوع. نعم يا سيدي. فيها ايه طيب؟ وهو اذا اسدل ما رجع كل عضل مكانه؟ وهو اذا وضع اسدل ما رجع كل عضل مكانه؟ هذه هيئة زائدة، وضع اليدين هذه زائدة، انما الاصل الاسدال، هذا الاصل، يبقى ما في تنافي ولا شيء، ده زائد يحتاج الى نقل، هذا يحتاج الى نقل، وهنا الداعي متوفر للنقل، يعني الداعي هنا متوفر للنقل. اشمعنا هذه الصفة هو التي سيحذفها وائل؟ يعني اشمعنا وانا قد ناقل بدقة؟ قام رفع اليدين حين دخل، انتبهوا، الرفع وصفة الرفع، يعني رفع اليدين وصفة اليدين الرفع، وبعدين الوضع وصفة الوضع، وبعدين الرفع الى الركوع وصفة الرفع، وبعدين القيام من الركوع الرفع وصفة الرفع، وبعدين السجود وصفة الرفع. أين وضع اليد اليمنى على اليسرى والإرجاع؟ لكن كما قلت لكم هذا من جهة النظر يحتمل، أما من جهة النقل فيحتاج إلى نقل وإلى دليل. نعم. باب التشهد في الصلاة. قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله، السلام على فلان، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من المسألة ما شاء. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإسناد مثله ولم يذكر ثم يتخير من المسألة ما شاء. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين الجرحي عن زائدة عن منصور بهذا الإسناد مثل حديثهما وذكر في الحديث ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء أو ما أحب. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بمثل حديث منصور وقال ثم يتخير بعد من الدعاء. ولو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الله بن سخبرة

وليس في حديث أحد منهم، فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، إلا في رواية أبي كامل وحده عن أبي عوانة. قال أبو إسحاق: قال أبو بكر بن أخت أبي النضر في هذا الحديث، فقال مسلم: تريد أحفظ من سليمان؟ فقال له أبو بكر: فحديث أبي هريرة. فقال: هو صحيح، يعني وإذا قرأ فأنصته. فقال: هو عندي صحيح. فقال: لما لم تضعه هاهنا؟ قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، إنما وضعت هاهنا ما أجمع عليه. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بهذا الإسناد. وقال في الحديث: فإن الله عز وجل قضى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده. وبهذا يرفع إشكال ويتبين لنا معنى قال على لسان نبيه: سمع الله لمن حمده. ما في عندنا آية سمع الله لمن حمده، وإنما قضى الله على لسان نبيه: سمع الله لمن حمده، وأن الله يسمع من حمده. وبهذا نقول أو يتبين لنا أن جمع الروايات مسلك عظيم من مسالك طالب العلم. أنفع شيء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يجمع بين الروايات، وأن يجمع بينها ويزيل التعارض ويرجع المجمل إلى المفصلة، وبهذا يتبين له الحق بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا جمع الروايات مسلك الراسخين في علم الحديث، ولا يكون الإنسان عالما بالحديث متبحرا به إلا إذا عرف هذه الطريقة. ولهذا أعجبني أثر طيب جدا ذكره مسلم رحمه الله تعالى معلقا، اللي هو: لا يطلب العلم يحيى بن أبي كثير، لما قال: لا يطلب العلم براحة الجسم، قد وضع في باب المواقيت في الصلاة أظن وضع في هذا الكتاب. فأشكل على العلماء يعني ما سبب وضع هذا الأثر في الموضع هنا، له علاقة بالمواقيت ولا شيء؟ لا يطلب العلم براحة الجسم، إيه علاقة هذا بالمواقيت؟ فأشاروا إلى أنه لما جمع مسلم رحمه الله تعالى الطرق بكثرة وأوردها هنا، أن هذا من العلم العزيز الغالي الذي لا يطلب براحة الجسم. لهذا أورد هذا الأثر ليحيى فقال: لا يطلب العلم براحة الجسم. فلما نجمع الروايات في الباب والحديث الواحد خلاص يتبين لنا هذا. ولهذا الذين يعتمدون بقى إذا أرادوا الاستدلال على مسألة من المسائل يعتمدون على بعض الأثر أو بعض الأحاديث التي قد يختلف العلماء في صحيحها من تضعيفها، أو تكون مخالفة لأحاديث أصح، فقد يكون فيها من الشذوذ والوهم ما فيها، ولكنهم يستدلون بها. فتراه مثلا يترك الواردة في الصحيحين أو يترك مثلا خلافة، ثم يأتي مثلا بحديث مصنف ابن أبي شيبة أو بحديث عند سعيد بن منصور أو كذا، توهم الرواية فيه أو الطريقة فيه ما يقول، ويطرق الإيه؟ ويطرق المحكم الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا، وأرد تفهمه صحيحا طبعا، لأن الإشكال يعني في التمثيل هذا أن فيه عالم الأمة وشيخها وإمامها، وأقول هذا وإمامها في هذا العلم في هذا العصر، وهو العلامة الألباني رحمه الله تعالى، الذي له على كل طالب علم في هذا العصر الجميل الحسن بعد الله سبحانه وتعالى، وإمام في هذا العلم وبحر فيه وحافظ من حفاظه رحمه الله تعالى رحمتنا تعالى. لكن يعني هو التمثيل قدرا جاء، عشان بس ما تظنوش ان يعني ليس لنا ابدا ابدا احنا نقول مثلا او نستدرك على الشيخ، ليس هذا مقامنا ولا نراه مقامنا ابدا في هذا. يعني حديث مثلا النهي عن صيام السبت، النهي عن صيام يوم السبت، فنرى مثلا الحديث الكثيرة المتوافرة في جواز الصيام هذا اليوم الواردة في الصحيحين وفي غيرهما، كحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي احنا ذكرناه في أول الدرس، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: صم يوما وأفطر يوما، فلا شك أنه سيأتي يوم السبت فيما يصام لا شك. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء أيضا في الصحيحين من حديث جابر أن النبي نهى عن صيام يوم الجمعة، قال: إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. وكذلك حديث صيام الأيام البيض 13 والرابع عشر والخامس عشر وحديث الحسن ولا شك أنه سيأتي، وأيضا حديث صيام عرفة وحديث صيام عاشوراء، حديث كثيرة تطغى جدا. لكن الشيخ رحمه الله تعالى ومجتهد في هذا يحمل كل هذا على العموم، وأن حديث النهي عن صيام السبت على الخصوص سيكون في بابه إلا فيما افترض عليه. نقول أولا مع اختلاف العلماء في تصحيح الحديث وتضعيفه، وأن هذا الحديث قابل الأخذ والرد، قابل التصحيح والتضعيف، فلا يقاوم من جهة صحة الحديث ما لا يقاوم هذه الحديث الصحيحة. وثانية أنه كلما أمكن الجمع، كلما أمكن الجمع فهو المسلك الصحيح الأول الذي نقدمه. فلو صححنا الحديث ونقوله على العين والرأس، حديث النهي عن صيام السبت مثلا مع صحته على العين والرأس، لكن ألا يمكن أن نجمع بين هذا الحديث وبين هذه الأحاديث الكثيرة التي فات النبي أن يبين صوم يوما وأفطر يوما إلا السبت، صوم عرفة لكن إلا أن يأتي يوم السبت، صوم عشراء لكن إلا أن يأتي يوم السبت، كل هذه الأحاديث، صوما صوم في الجمعة إلى يوما قبله ويسكت، لماذا قال أو يوما بعده؟ نقول يمكن الجمع، وهو أننا نحمل النهي على إفراد السبت بالصوم. خلاص يبقى نهى النبي عن صيام يوم السبت إلى في مفترض، يعني عن إفراده، لأنه إفراده يشعر بتعظيمه وتعظيمه فيه المشابهة، فيكون الحمل على الإفراد، حمل النهي على الإفراد لنجمع بين هذا وبين الأحاديث الأخرى أولى ولا لا؟ أولى من هذا. فكلما أمكن الجمع كان مسلكا إيه؟ أولى. ده هذا إذا قلنا بتصحيح الحديث. فهذا الحديث مثلا نلجأ إليه ونترك كل هذه الحديث الواردة في الصحيحين؟ فانتبهوا، فنقول الجمع بين الروايات جمع ومجمع. طبعا احنا بنقوله يعني طويلب طويلب طويلب ألف مرة بين يد الشيخ الألباني رحمه الله، لكن احنا بس فقط يعني اتضح المثال بهذا، اتضح المثال بهذا. لكن طبعا الشيخ رحمه الله تعالى له اجتهاده الذي يحفظ له رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فشوفوا هنا الرواية لما جاءت، فإن الله عز وجل قضى على لسان نبيه، سمع الله لمن حمل، قضى على لسان نبيه، ففسر بها إذن قول فإن الله قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمله، هذا مسلك طيب اتضح لنا المعنى، واخد بالك؟ يبقى الجمع جمع الطرق مسألة مهمة جدا. ولهذا أما تيجي تدرس في المصطلح هتلاقي عندك حاجة اسمها إيه؟ الشاهد والمتابع والاعتبار، الشواهد والمتابعات والاعتبار، سبر وتقسيم، اجمع الطرق ثم انقد هذه الطرق نقدا صحيحا يتبين لك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يقل. وقد يكون السند صحيحا لهذه الرواية ولكنها تخالف من جهة المتن، تكون شاذة من جهة المتن. ولهذا يا اخوان لا ينبغي نحن نسارع فنأخذ طريقا أو نأخذ حديثا ونطرق إلى الحديث الأخرى التي تبدو في الباب أو في المسألة. ولكن أول شيء أما تأتي إلى السنة وفيها مثلا طريق معين يشكل عليك لمخالفة مثلا لحديث كثيرة واردة في الباب، أول شيء تلجأ إليه إنك أنت تستدل بالسنة على السنة نفسها، وهذا يكون إلا بجمع الطرق، زي القرآن، فسر القرآن بالإيه؟ بالقرآن، مالك يوم الدين، وما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ إيه؟ لله. واخد بالك؟ القر الحيض ولا الطهر، ونجيب حديث الصحيحين، حديث فاطمة بنت أبي حبيش ضع الصلاة قدر إيه؟ إقرائك أو أقرائك، يبقى فسرنا هنا بالحيض. فدائما إذا أشكل على شيء السنة فحاول أن تفسر السنة بالإيه؟ أن تفسر السنة بالسنة. حديث أنس مر معنا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، أتبنى عندي أحاديث أخرى إذا أجمع الطرق ألي فيها لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، يبدا مسلك في غاية النفاسة، طالب العلم لابد أن ينتبه إليه، خد بالك. وزي ما قلنا إذن ما ينفعش أكون سطحي في فن من الفنون، يبقى أكون لابد أكون عندي دراية يعني اللي تكون راسخة في هذا الفن. بعد ذلك بقى يفتح لي باب حديث، يفتح لي باب في الفقه، يفتح لي باب في الاعتقاد، ماشي، لكن يكون عندي رسوخ. أما أتكلم في الحديث أعرف إزاي أتكلم، أما أتكلم في الترجيح أعرف إزاي أتكلم، لأني لما تيجي ترجح مسألة فقهية طارت أن يكون الترجيح من قبلي المادة الحديثية، وتارة يكون الترجيح من قبل المادة اللغوية، وتارة يكون الترجيح من قبل ما أجمع عليه السلف اعتقاده. ما هو ده الترجيح، لما ما ينفعش تعزل الفقه عن الحديث، ولا الحديث عن اللغة، ولا اللغة والحديث والفقه عن الاعتقاد، فالكل خرج من مشكاة واحد. بس هذا يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى أثر يحيى بن أبي سليم. لا يطلب العلم براحة الإيه؟ الجسم. ده عاوز فترة طويلة وعايز ظهر طويل، زي ما قلنا في أول الكلمة إنه طلب العلم يا أخوان لا يمكن أبدا توصل إلى يعني مرحلة تقول والله أنا خلاص اكتفيت الحمد لله، أبدأ بقى إيه أحكم وأنتقد وأميز وأبين وأفصل والحمد لله. نعم، هو مش تعقيب عشان غلبانة، هو المثال بس. المثال بس لكن نعم. الجمع بين الصلاتين، يعني تقصد الجمع بين العصر والجمعة؟ لا، هو لما نأتي نقول مثلا تعقيب بيكون تعقيب في مورد الشاهد، يعني احنا هنا كان الكلام في مسألة جمع الطرق، لان احنا اللي فصل لنا هذه من تلك ما هو جمع الطرق وليس في التعقيب المطلق على المسائل. انما لما نقول مثلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مسألة منع الجمع، جمع العصر مع الظهر، دي مسألة أخرى، دي تعقيب على رأي فقهي. أو مثلا رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن المسافر لا يحدد له لا مدة ولا مسافة، وأنه إذا بقي مسافرا طيلة حياته فإنه يقصر من الصلاة، ده اسمه بقى إيه؟ التعقب في قول. إنما احنا المقصود الآن اللي احنا بنستشهد عليه اللي هو التعقب في مسألة جمع الطرق من عدمها، وبيان أن جمع الطرق قد يزيل لك إيه؟ اللبس، وأنه كما هي القاعدة عند العلماء في تفسير القرآن، تفسير القرآن بالقرآن، فبرضو القاعدة عند أهل العلم في السنة جمع الطرق والاعتبار. ولهذا احنا بنقول يا أخوان الإنسان ما يتعجل إذا راح يدرس عند شيخ أو درس على يد واحد أو قرأ رسالة في المصطلح، ما يتعجل ويأتي إيه مباشرة يقول لك الدين إنسان عايز مخطوط، ما عندكش مخطوط، ويجيب مخطوط عشان يبدأ إيه يحقق ويحكم إلى غير ذلك. لا، ده علم يحتاج إلى تكامل، يحتاج إلى تكامل، لأن أنا سيكون نقدي لهذا إما بروايات وجمع هذه الروايات والنقد بينها، وأحيانا ممكن ألاقيني بصطدم مع جبل من جبال العلم وأنا بجمع كده، ممكن أصطدم مع جبل من جبال العلم وأنا بجمع، فهل أوافق ولا أخالف؟ أنا أنظر إلى هذا الجبل من جبال العلم مثلا أيا كان، ابن معين ولا أحمد ولا أبو زرعة ولا إلى آخره، اعتمد رواية مثلا، هذه الرواية اللي اعتمدها هذه الرواية مثلا منكرة، فأراني ألجأ إلى الطرق الأخرى في هذه الرواية التي تشهد بهذه النكارة وإن كان هذا جبل من جبال العلم. ده المقصد. أما مسألة يعني الاستدراك على أهل العلم عموما، أنا أحدا لا يمكن يسلم من الخطأ، لا ابن عثيمين ولا غير ابن عثيمين أصلا. حتى ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول لما جاء عند حديث لا نكاح حلولي وشاهدي عدل وكذا، وتتبع الألباني رحمه الله تعالى في التصحيح والشيخ راس ضعيف، لكنه قدم والمسألة في الشرح الممتع، لكنه تكلم بكلام رائع جدا رائع، وقال سبحان الله وإن كان هذا إماما في الفن وكذا ولكن لكل جواد كبوة. الشيخ يقول كده، ابن عثيمين يقول على الشيخ الألباني كده، واخد بالك؟ ولهذا نرى الذين ينتقدون الشيخ الألباني لا يخرجون عن صنفين. الصنف الأول ينتقد للمنهج، ينتقد للطريقة، ينتقد لحسد، والصنف الثاني ينتقده كما ينتقد غيره من العلماء، كما ينتقد على الدارقطني، كما ينتقد على أحمد، كما ينتقد على البخاري، كما ينتقد على الأئمة عادي. والشيخ الألباني سالم من الأخطاء كغيره، يصيب ويخطئ وهو نفسه يقرر هذا. يعني من الشيخ الألباني بالنسبة للأئمة الكبار؟ ولهذا كلمة كنا في الصغر وقد تربينا عليها لكن قد لا نفهم فهما صحيحا عند الواقع العملي. كل واحد يسمع لنفسه مثلا انه خلي بالك مثلا من تصحيح ابن حبان ومن تحسين الترمذي ومن توثيق من من تصحيح الحاكم ومن توثيق ابن حبان ومن تحسين الترمذي. الواحد بقى مفكر ان دول يعني ايه بقى، يعني مش واخدين الناس مش واخده بالها من الحديث بقى، وهو بقى اللي واخد باله. لا، فليس كل حديث مثلا قال فيه الترمذي حسن يبقى كده لا يقبل، او صححه الحاكم يبقى لا يقبل، او وثقه ابن حبان يبقى لا. لهذا احنا بنقول العلم لما يؤخذ عن شيخ بيديك القاعده مع ايه، مع ما يلزمها من الادب، مع ما يلزمها من الايه الادب. وفي عالم هيراعى لما تيجي تنتقده ويراعى ويحفظ له قدره، وفي عالم لا يحفظ له قدره. ليه؟ لان هذا العالم اصلا عالم حرف بعيد، وانما قال بهذا القول لانتهاج ينتهجه. يبقى انا بقى هنا ما احفظش له حرمته. ليه؟ لانه ساقط من اوله اصلا، ساقط من ايه من اوله. عايز ينكر صفة اليدين، عايز ينكر صفة الوجه، عايز ينكر صفة كذا، يوم يقول ايه اصل هذه مثلا رواية شاذة او هذه كذا مثلا يعني. فانا بقى اربط بين انتقادي له في هذه الرواية وبين منهجه الذي اقام عليه ايه هذه الرواية. بدا غير لكن لما يكون عالم سلفي معروف مثلا زي الشيخ الالباني رحمه الله تعالى وكذا، ما يجيش انا مثلا يبقى التعليق له يختلف عن ايه عن غيره. ولهذا نحفظ علماءنا علماء السنة في هذا، لا نتبعهم على أخطائهم، هكذا علموا الأمة، فلا نتبعهم، فليسوا معصومين. ولكن في نفس الوقت يحفظ لهم إيه مكانتهم، يحفظ لهم قدرهم. فكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الجمع بين العصر وهذا يقول نعم لا دليل، لأن ورد الجمع بين العصر والظهر. وهذه مثلا مبنية على إنه هل الظهر بدلا من العصر، بدلا من الجمعة، أو صلاة مستقلة؟ فمن اعتبرها بدلا قال خلاص نعطي حكم المبدل، كما نجمع بين العصر، كما ثبت الجمع بين العصر والظهر يبقى ثبت، يبقى يقص عليها الجمعة، ويبقى نجمع بين العصر والجمعة. ومن اعتبرها صلاة مستقلة لها كيفيتها ولا طريقتها، فمن اعتبرها صلاة مستقلة أعطاها هذا الحكم وقال لم يذهب. ودل عليه غالب مشايخنا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان، غالب مشايخنا على هذه الايه على هذه المسألة. على كل مسألة محل نظر، لكن كما قلت لكم محل البحث هنا يتوقف على هل الجمعة بدل عن الظهر أو صلاة مستقلة. إذا صلاة مستقلة فعلا لن يرد، إذا بدل عن الظهر فنعطيها حكم الايه الظهر، والأقرب أنها صلاة مستقلة لها أحكامها ايه الخاصة. لكن احنا هنا بأنه دلل على مسألة جمع الروايات وجمع الطرق بالنسبة لطالب الايه. شوف يا اخواني لازم الجمع، لازم لازم. ولهذا انا اذكر قابلت تبليغيا في الحرم، طبعا يقومون على تزيد في العلم، وانه العلم العلم العلم، لا احنا عندنا علم فضائل وخلاص ننطلق. فاحببت عمليا ان ابين له ان دعوتك الى الله لا يمكن تثبت على قدم صحيح الا بالعلم، شئت ام ابيت. أنتم دعوة فضائل، أنتم دعوة فضائل، مش عايز يتكلم في أي حاجة، بس طبعا مش هيتكلم زي ما احنا بنتكلم كده، لكن أقول يا جماعة صلوا الليل، يا جماعة عودوا المرضى، ويا جماعة صدقوا، يا جماعة كده. فأحببت أن أبين له عمليا أنه لا يمكن، ما في مسألة صغيرة أم كبيرة إلا وفي حاجة إلى العلم. فقلت له طيب أنا أمامك هون، يلا دعوني إلى الصلاة، يلا بيدي بقى فضائل صلاة، ادعوني انا رجل ان لا اصل، ادعوني الى الصلاة. قال صلي فضائل الصلاة. قلت له لن اصل، انا لن اصل ولا يلزم الصلاة، حسب قول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول، فاذا قالوا عصوا من دماءهم انا مش هصلي، يكفيني الشهادتين الحمد لله، النبي رفع عني كل حاجه، ريحنا، قال لي انطق الشهادتين وخلاص. وده الغايه عندها قاتل النبي ايه، ومن كان اخر كلامي لا اله الا الله دخل الجنه، افضل لا اله الا انا اموت، مش هصل، انا لن اصل بالنص لن اصل. فسكت، قلت له اقنعني يا رب. قال بس النبي يقول بين الرجل وبين الكفر شيء ترك الصلاه. قلت له اعوذ بالله، انت الان يعني في غاية الإجرام تكفرني كمان، أنت لا تستطيع إقناعي بفضل الصلاة، تكفرني كمان، تكفرني بين الرجل وبين الكفر شرك الصلاة. طب النبي صلى الله عليه وسلم يقول نفسه أمرت أن أقاتل الناس حتى أقول لا إله وأنا محمد رسول الله. إزاي بتكفروا النبي؟ ما كفرني النبي، قال أنت فقط عليك بالشهادتين. أنت الآن بتقول أنا كافر كمان، يعني إن تركت أنا الصلاة فأنا كافر كمان، إزاي هذا الكلام؟ فسكت. قلت له أجل اللبس عندي، أنت رجل فضائل الآن، علم الفضائل، وجدت إلى فضيلة شيء لا ينكره أحد من المسلمين كمان، لكن أنا سأجادلك في هذا، يلا اقنعني بالصلاة، اقنعني أن أنا أصلي. فسكت ولم يعطي جوابا. قلت شوف يعني أنت عاجز أن تقنعني بالصلاة؟ الصلاة ليه؟ لأنك لابد أن تحتاج إلى الجمع بين قول النبي أمرت أن أقاتل الناس، قول النبي من كان آخر كلامه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. كيف نجمع بينه؟ لازم، وإذا طبعا يحتاج إلى علم. يحتاج إلى علم إيه بقى؟ تتعلم بقى الترجيح بين الأدلة، تحتاج إلى أصول، تحتاج إلى مصالح، تحتاج إلى أي شيء. طيب دعك من الصلاة ودعك من هذا، أنا رجل لست مسلما، أول شيء تبدأ معاه إقناعك لي بالإسلام، صح؟ يلا ادعوني إلى الإسلام. قال الإسلام وما الإسلام؟ قلت له وما الإسلام؟ وما الإسلام؟ أجبني ما الإسلام؟ فسكت. قلت تبليغي لا يعرف ما الإسلام؟ يعني تبليغي لا يعرف ما الإسلام؟ داعية إلى الله لا يعرف ما الإسلام؟ ما الإسلام؟ ما الإسلام؟ والله يا أخوان ما أعطى جوابا. ما الإسلام؟ لا يعرف ما الإسلام. قلت له طيب ما معنى لا إله إلا الله؟ طيب ما معنى محمد رسول الله؟ مش دي المسلمات الأولية؟ الإسلام، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. طب ما معنى محمد رسول الله؟ ما معنى محمد رسول الله؟ يبقى ما يصح لا الإسلام ولا غير الإسلام إلا بالإيه؟ أيا كانت دعوتك صغيرة ولو حكمها صغير جدا جدا جدا، لا بد فيها من العلم بما إيه. ولهذا بلغوا عني ولو آية، العباء التي يستعملونها ويستخدمونها هذا قول حق نعم، لكن أريد به باطل، أريد فتح الباب لكل أحد يبلغ بما شاء كيف شاء. بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، نعم بلغوا الآية، لكن الآية بعلمها، الآية بما بلغها، الآية أبلغ الناسخة ولا المنسوخة، أبلغ المطلقة ولا المقيدة، أبلغ العامة ولا الخاصة، بلغوا عني ولو آية. أي الآيتين أبلغ؟ أي آية أبلغ؟ بلغوا عني ولو آية. أي آية أبلغ؟ أبلغ آية الخوارج ولا آية أهل السنة؟ أبلغ آية المرجئة ولا آية المعتزلة؟ أبلغ آية الجبرية ولا آية القدرية؟ أبلغ آية الممثلة ولا أبلغ آية المعطلة؟ أبلغ آية، أي آية؟ طيب أبلغ آية، أي آية؟ لهذا نقول العلم فعلا لو الإنسان، بس إحنا يعني الحقيقة وأنا مثلكم أو منكم يعني بعيدون الحقيقة أخوان عن يعني العلم المتين فعلا أو عن الطريقة التي يتمكن بها علمنا ويرسخ. وإلا فعلا لو إحنا أيقننا مفهوم العلم والعلماء والله لما تلذذنا بنوم. الواحد هينام إزاي وهذه الكتب في بطونها آلاف المسائل يجهلها الواحد؟ آلاف المسائل يجهلها الواحد، إزاي ينام؟ خصوصا إذا تصدر، خصوصا إذا كان طالب علم يصعد منبر ولا يدرس الناس. يعني احنا النهارده بنقول الرحله مش الى عالم في المشرق او المغرب او هذا رحل العراق ثم منها الى مصر ثم ذهب الى خراسان ثم كذا، الان الرحله الى مكتبه جميله ارفوفها جميله وقعده طيبه والاباجورات والكمبيوترات والمكيف كمان محطوط فوق، وتقدر النهارده معاك الكمبيوتر تتك على زر الكمبيوتر طلع لك بحث 100 ورقه في قد كده، ومع ذلك فيه مش عارفين نرحل برضو مش عارفين نرحل. يعني النهاردة ما عدش انت ترحل عشان تعرف مثلا القول في فلان هنا، واخد بالك؟ اجيب بقى نزل انا كل كتب الحديث عشان اعرف كلام مثلا العلماء في زيادة كذا أو في فلان. النهاردة تتك على الزر يطلع لك مين؟ جميع الأقوال في فلان وجميع الطرق الحديثة، ومع ذلك البضاعة القليلة. أليس كذلك؟ البضاعة القليلة جدا. يعني احنا النهاردة حتى الرحلة لهذه الكتب والمكتبات صارت ايه؟ رحلة قليلة. نعم. طيب هذا الباب وهو باب التشهد في الصلاة، في حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد كما يعلم الصور، وهذا فيه دليل على أن التشهد توقيفي. توقيفي على حديث ابن مسعود؟ لا، ولكن على ما ورد صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود، حديث ابن عباس، حديث أبو موسى، أبي موسى. المهم أنه لابد أن تختار صيغة من الصيغ الواردة يدل على أنه توقيفي وأنه لا يجوز المعنى فيه. قول ابن مسعود يعلمنا التشهد كما يعلمنا الصورة من القرآن، وقول ابن عباس كما يعلمنا الصورة من القرآن، هل الصورة يجوز ذكرها بالمعنى؟ طبعا لا، يبقى كذلك التشهد. ولهذا قال العلماء الذين جوزوا رواية الحديث بالمعنى، قالوا لا يجوز رواية الحديث بالمعنى في أمور، منها إذا كان مما يتعبد بلفظه. إذا كان حديث النبي مما يتعبد بلفظه فلا يجوز رواية بالمعنى. يعني ما ينفعش مثلا أقول في ربنا ولك الحمد، أقول مثلا أحمدك يا ربي، أو أقول أشكرك يا رب شكرا جسيما، ما ينفعش. لازم ربنا ولك الحمد أو لك الحمد أو اللهم، لازم صيغة من الواردة. ما ينفعش أقول مثلا سبحان ربي الكريم، سبحان ربي الجليل، سبحان ربي، لازم سبحان ربي العظيم بعد ذلك زود من الثناء. ما ينفعش أقول الله أكرم، لازم الله أكبر. ما ينفعش أقول الله أجل، لازم الله أكبر. فما تعبد بلفظه لا تجوز روايته بالإيه؟ بالمعنى، ولا التعبد بالمعنى، وإنما لابد من إيه؟ لابد من لفظ كما يعلمنا الصورة من الإيه؟ من القرآن. كذلك هذا الحديث فيه بيان الصيغة، السلام عليك أيها النبي، عليك بكاف الخطاب. ومعلوم أن كاف الخطاب إنما تكون للمخاطب القريب، عليك لمن كان قريبا منه، فكيف يصوغ هذا وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول هذا قرب معنوي وليس قربا حسيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم معنا بهدي وسنته، قريب من قلوبنا، ولهذا السلام عليك أيها النبي لا إشكال فيه. كذلك ورد في بعض أيضا الروايات السلام على النبي وليس عليك أيها النبي، السلام على النبي، وهذه رواية ابن مسعود رضي الله عنه وعائشة كذلك. فكيف نجمع بين هذا وبين هذه الروايات؟ نقول السلام على النبي، هل رفعه ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم أو قال كنا نقول ثم نقول؟ هذه واحدة. الثانية، لو قلنا بالفرق بين حياتي وموتي صلى الله عليه وسلم قلنا ما الدليل؟ ثم ثانيا عارض ابن مسعود فيها عمر رضي الله عنه لما صعد المنبر وعلم أصحابه التشهد وفيه السلام عليك أيها النبي، وابن مسعود وعمر أعلم من ابن مسعود وألصق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قلت رواية عن ابن مسعود لكن هو أعلم. فهذه الرواية ثابتة في تعليم النبي للأمة السلام عليك أيها النبي، وهي التي لم يفرق فيها عمر بين حياتي وبين موتي صلى الله عليه وسلم، والنبي هنا ما قال قل هذا في حياتي ثم إذا مت فقول السلام على النبي، وإنما رواية ابن مسعود فيها اجتهاده رضي الله عنه، واجتهاده فيها كاجتهاد كثير من أصحاب النبي، كاجتهاد أبي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية ما يبلغ الوضوء أو حيث يبلغ الوضوء، وكان يشرع في العضد وفي الساقين تأويلا لهذا إن أمتي يدعون يوم القيامة غر المحجلين، وكاجتهاد ابن عباس، وكاجتهاد ابن عمر، وكاجتهاد عائشة لسما عدلتمون بالكلاب إلى غير ذلك. فهذا أيضا يعرض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما وافقها قبل وما لم يوافقها فهو اجتهاد لا يتابع عليه. نقف عند باب الصلاة ولا هتهتب المرة بحيث ننهي هذا الباب. نعم.

من المسألة أو من الدعاء، وأن الصلاة أيضا داخلة في الدعاء، فيكون لا فرق بين الأول والآخر. وقد ورد أيضا حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي بالليل لما صلى تسعا قالت جلس في الثامنة وتشهد ودعا، ثم جلس في التاسعة وتشهد ودعا، فنقلت نفس الصفة اللي في الركعة التاسعة نقلتها في الركعة الثامنة. ولهذا ذهب من أهل العلم من ذهب إلى وجوب الصلاة كذلك في التشهد الأول كما تجب في التشهد الأخير. على كل، مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير باتفاق، وأما في الأول فالذي يترجح عندنا أيضا أن الصلاة فيه كما الصلاة في التشهد الأخير، أن الصلاة فيه كما الصلاة في التشهد الأخير، لأن النبي ذكر دعاء بعد التشهد الأول وهو يعلم المسعود، وأيضا عائشة ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثامنة ما قال في التاسعة. هذه مسألة. المسألة الثانية أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم توقيفية، وأن المسلم لابد أيضا أن ينظر صيغة ورد بها الدليل. يبقى عندنا التشهد والصلاة، نتعبد بتشهد وردت صيغته لا نرويه بالمعنى أو لا نلصق بين صيغ، وبين الصلاة أيضا صلاة أيضا وردت صيغتها ولا نلصق بين صيغ. المسألة الثالثة أن هنا في الصلاة قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، فهل الكاف هنا للتشبيه؟ وتكون الصلاة على آل إبراهيم أكمل من الصلاة على محمد وعلى آل محمد، لأنه معروف في اللغة إن المشبه به أكمل من المشبه ولا أقل. أقول محمد بدر، يعني في الوضاءة البدر أوضى، القمر في الوضاءة أوضى ولا محمد؟ القمر. محمد أسد شجاعة، لكن لا يدرك الأسد حقيقة. طيب، فتكون هنا الصلاة على النبي وعلى آل النبي صلى الله عليه وسلم أقل أم لا؟ للعلماء في ذلك مسلكان، فمنهم من قال الكاف هنا للتشبيه، الكاف هنا للتشبيه، ولكن التشبيه هنا لا وإن اقتضى ما قلنا إلا أنه عند التدبر يزيد النبي. كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في آل إبراهيم، فتكون الصلاة على آل إبراهيم متضمنة للصلاة على النبي، ثم زاد النبي صلى الله عليه وسلم كمان. والمسلك الثاني أن الكاف هنا، أن الكاف هنا للتعليل وليس للتشبيه، والمعنى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لأنك صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أو فإنك صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. والاقتداء أو طلب الاقتداء بأفعاله سبحانه وتعالى لا إشكال فيه، اللهم ارحمني كما رحمت فلانا، فكما صليت على إبراهيم صل على محمد صلى الله عليه وسلم فقط. ودليل ذلك أو نظير ذلك ما جاء في قوله سبحانه وتعالى كما أرسلنا فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته، لأنك أرسلت فأصل، فتكون الكاف هنا، تكون الكاف هنا للتعليل وليست للإيه؟ للتشبيه. على كل، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل النبي لا تبعد في دخولها في الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لأنه من آل إبراهيم عليه السلام. ولا شك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو ثناء الله عز وجل على النبي أكمل، لأن الصلاة معناها ثناء الله عز وجل على مين؟ على العبد في الملأ أعلى كما قال أبو العالية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طيب نكتفي بهذا الفرق. الفرق إن هو ورد في أكثر روايات ابن مسعود وغيره ابن عباس ليس فيه الصلاة، كان يعلمنا التشهد ويقف عنده وأن محمدا عبده ورسوله، هذا الذي جعل العلماء يقولون بأن التشهد هذا ليس فيه صلاة، وإن الصلاة وأن الصلاة إنما ترد في الأخير لأنها المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نقلت صراحة لكن لم تنقل الأولى بقيت مجملة، لأن كما قلنا لا يجوز المعنى، لا يجوز المعنى فيما يتعبد بربه واجبا، هذا الذي يترجع عندنا. نعم كما قلنا لا فرق بين الأول والأخير، قد علمنا الصلاة كيف نصلي، وكما ذكرنا الآن حديث عائشة أنها لم تفرق في وصف صلاة النبي بالليل بين التشهد في الثامنة والتشهد في التاسعة.